أول مرة دخلت فيها مخيم جنين كانت بالنسبة لي مفاجأة وصاعقة وقعت علي. ترى الجثث معلقة على شرفات المنازل، جثث ملقاة على دمار أحياء كاملة في مخيم جنين. الوصف بيعجز عن اللي شفته. تشريد الدبابات والطيارات تضرب والكون كله بيهتز، يعني في إشي، يعني شو زلزال؟ زلزال للحظة بروح. لزرع لك وردي في قلبي واسقيها من دمي، يا جنين الأغلى وأغلى من أبويا وأمي. لزرع لك وردي في قلبي واسقيها من دمي، يا جنين الأغلى وأغلى من أبويا وأمي. وأقول لك بعدي على عهدي أنا موجي على صخرة مجدي، وأقول لك بعدي على عهدي أنا موجي على صخرة مجدي. مد بشوقك إيدك، مد بشوقك إيدك مدي، وبحبك دفيني. لما شوية مقاتلين بثبتوا 10 أيام أو 12 يوم قدام جيش جرار، ولو بقول لك جيش لا يقهر. عشرات من المجاهدين يتصدون لأضخم آلة عسكرية في الشرق الأوسط، لأنه ما يقدروش يوصلوا للمقاومين بالضبط، وفشوا لهم بالناس المدنية. القوات الإسرائيلية تستبدل جنودها 3 مرات تحت ما يسمى بإنعاش هذه القوات. 10 أيام متتالية صمود أسطوري أمام الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية. الصوت الجديد للإنتاج الفني عمان الأردن تقدم الشريط الثاني من صوت الحرية، أسطورة جنين. يا جنين ظلي على عهدك، خلي تاريخك ينعاد، كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة واللوعات. يا جنين ظلي على عهدك، خلي تاريخك ينعاد، كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة واللوعات. وبصمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد، وانت عبير النسمة الحلوة، لكن صعب بوقت الجد. انت العز ع كل جبين، وانت الحرة اللي بتدافع، مين كان يصدق مين؟ الحجارة تهزم مدافع، صبارة وأهلك صبرين، ونور الشمس بعينك ساطع، أسطورة واسمك جنين، دمك خيط الفجر الطالع. عشاقك عشاق تلاقوا. هي هي قل الشهيد عكتاف رفاقه، بضحك ومحن الايد عشاق تلاقوا. هي هي قل الشهيد عكتاف رفاقه، بضحك ومحن الايد عشاق تلاقوا. مش على الكتاف بيرد الليل وما يخاف، مش على الكتاف بيرد الليل وما يخاف، مش على الكتاف بيرد الليل وما يخاف، مش على الكتاف بيرد الليل وما يخاف. حنا يوم تنادينا تسهل العز فينا، حنا يوم تنادينا تسهل العز فينا. وبفيو يحلى الصف، حر وعالي الجبين والروح فوق الكف، والروح فوق الكف. من هابك يا المحتل وحنا جينا نفنى ولا نندل ويا جنينا، من هابك يا المحتل وحنا جينا نفنى ولا نندل. حنا يوم تنادينا تصهل العز فينا، حنا يوم تنادينا تصهل العز فينا. بالناسيف بنلتف ونرفع علم فلسطين، وبفيو يحلى الصف، حر وعالي الجبين والروح فوق الكف. نرفع علم فلسطين وبفيو يحلى الصف، حر وعالي الجبين. Oh.